يظهر أنكم تحفظون القرآن ولا تعاهدونه إلا وقت الاختبار فقط. والقرآن يحتاج إلى أن يتعاهده الإنسان دائما. والذي ينعم الله عليه بحفظ شيء من القرآن ينبغي له أن يتعاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن. الحل في هذا أنك إذا انتهيت من الاختبار تتعاهد هذا الذي حفظ، تقرأ تكرر حسب ما يتيسر لك. أما أن تتركه فإنه سينسى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بيده وأشد تقلدا من الإبل في عقولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.